وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف. كان في أبياتنا في الظرفية، والمعنى في حينا. رويجل تصغير رجل، يعني أنه رجل ضعيف ممتهن لا قيمة له. فخبث بأمة من إمائه. خبث أي زنى، لأن الزنا خبث، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فخبث بأمة من إمائه، والظاهر أنها كانت أمة مملوكة. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه حده. فقالوا: إنه يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، يعني لا يستطيع الحد. فقولوا: اضربوه حده، وهو 100 جلدة. وهذا يدل على أن هذا الرويجل غير محصن. فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. نعم، قال: إنه أضعف من ذلك، أي من أن يضرب الحد. وقوله عثكالا فيه 100 شمراخ، العثكال أصل الشماريخ، وأنتم تعرفون عذق النخل له أصل وله شماريخ. الأصل يسمى عثكال، والشمراخ هو الذي تنبت عليه حبات الرطب. ثم ضربوه به ضربة واحدة، فإذا ضرب به ضربة واحدة وفيه 100 شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن 100 ضربة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح، لأن من خالف الأرجح فهو إيش؟ شاذ عند أهل المصطلح. فإن تساووا قدم من وصل، لأن معه زيادة علم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها الحذر من المظاهر وأن لا يغتر الإنسان بها، وذلك أن هذا الرويجل الضعيف لا يظن به أن يعمد إلى أمة من الإماء فيخبث بها لأنه ضعيف، فيجب الحذر وأن لا يغتر الإنسان بالمظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الستر على من زنى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على من أخبره بزنا هذا الرويجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، لقوله: اضربوه حده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب التغريب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن نقول: إن كان هذا الرويجل مملوكا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمه، إن كان مملوكا فالمملوك لا يغرب، لأن في ذلك ضررا على سيده. وقد قال بعض العلماء أنه يغرب، وبعض العلماء قال يغرب نصف سنة، وسبق ذكر الخلاف في هذا. وإن كان حرا فإن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، صح؟ نعم. وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الرويجل ليس محصنا. وجه ذلك أنه قال اضربوه حده ولم يقل ارجموه، فإن كان مملوكا فعدم إحصانه ظاهر، لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وإن كان حرا فإنه يستدل باللازم، فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه إيش؟ ليس بمحصن، ليس بمحصن. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يعدل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يؤخذ عتكان من النخل فيه 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ننشر الشماريخ حتى يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، أولا لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تفرق هذه الشماريخ، والثاني أن تفريقها فيه مشقة شديدة، وقد لا يمكن 100 شمراخ تنشرها حتى تباشر الضرب، هذا صعب أو متعذر. فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه الشماريخ. وهل مثل ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيوب حين قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ الجواب نعم، مثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة، ولكن أفتاه الله عز وجل بذلك، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهل يقال إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب بالعثكال الذي فيه 100 شمراخ بكل حال، أو فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد. وأما إذا كان ميؤوسا منه فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الإنسان الذي وجب عليه الحد مريضا بزكام أو بما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك، فإننا إيش؟ ننتظر حتى يزول، حتى يبرأ من المرض. وأما إذا كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدا أوليا، وإنما المقصود بها التأديب والردع وأن تكون كفارة للذنب، لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف.